ولهذا لما يقول ابن القيم واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان، ما قالش اليقين. ليه ما قالش اليقين؟ لأن اليقين هيبقى وصلت القضية معهم إلى حكم فيها ثابت، فتضطر النفس إلى أن تصدق به خلاص. لكن عدم التصديق به ها وصلت له لتصور معين هو أدرك. في كتب المناطق الكبيرة، منطقة كبيرة، تقول لك إيه؟ عملية الإدراك بلا حكم لها ثلاث مراحل، إما متخيلات أيوة ها؟ أو معقولات أو محسوسات، حاجة من الثلاثة دول. دول ما فهمش حكم، ما زال الأمر لم يصل بي إلى حكم، لكن أدركت الأمر عن طريق التخيل، عن طريق العقل أو عن طريق الحس، لكن حكمت عليه. لو حكمت هنتقل لحاجة تانية بقى سميها التصديق، اللي هي البرهان، الحد اللي هو الجامع المانع الذي يكون فيه بيانا للمحدود، بحيث لا يخرج من حده شيء ولا يخرج ولا يدخل في حده شيء. تمام كده؟ هتحكم عليه بقى او على اثبته ان الكلام ده فعلا صحيح، يبقى ده ايه؟ ده البرهان. انا عايز افرق بين التصور وبين التصديق. التصور هو وصول بإدراك إلى شيء معين لا حكم فيه، عرفت كده؟ يبدأ إيه؟ تصور. طب حكمت يا مولانا؟ طب ضغطت كده خلاص الموضوع انتهى. طب قد يكون الحكم خطأ، ها؟ قد يكون الحكم خطأ، هل يكون فيه تصديقا؟ نعم يا مولانا، مش حكمت، ما انت عندك هيبقى مصدق به حتى يأتي من يقول لك أخطأ، وساعتها هتبدأ من جديد، هتتصور وتصدق. ماشي يا شيخ؟ نعم. ماشي يا مشايخ؟ نعم. طالما حكمت أيا كان الحكم، فالصحة أو القبول والرفض للحكم ليس دليل على التصديق وعدم التصديق. إيه الدليل؟ إن أنت حكمت على هذا الحد لأنه كذا، فخرجت من دائرة التصور إلى دائرة هو المنطق، إما تصورات إما تصديقات. تصور شيء معين وبرهن عليه، برهنت عليه وصلت للتصديق، هذه المنطق. فطرق التصور شكلها ازاي وطرق التصديق شكلها ازاي. ماشي يا مشايخ؟ وجازمه الذي لا يقبل التغيير هو العلم. لو انت حكمت بشيء معين واصبح الحكم هنا جازم، خلاص الموضوع منتهي معاك، اصبح العلم. ليه علم؟ قالوا ان العلم اعلى من الظن. ليه؟ لانك تدرك المعلوم على حقيقته، فانت ادركت الحكم على الحقيقه الثابته التي وجد بها. بمعنى كلمة جازمه الذي لا يقبل التغيير، خلاص. والقابل اعتقاد، والقابل اعتقاد، صحيح إن طابق وفاسد إن لم يطابق. إذا طابق الحكم نفسه ده، إذا طابق أولويات الصحة أصبح صحيحا، إذا لم يطابق أولويات الصحة هذا فاسد. يبقى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. وغير الجازم ظن ووهم وشك، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو. مفهوم يا مشايخ؟ والعلم بقى فيها أسن العلم، علم ضروري وعلم مكتسب، علم ضروري وعلم. العلم ضروري دايما يقيني، تزعم النفس للتصديق به. قالوا علم الاعتقاد فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلاص. علم المتواترات، تواتر لنا أن هناك بلد تسمى مكة، تسمى بغداد، تسمى بكين، تسمى كذا، وإحنا ما رحناش. هذا التواتر ها يستحيل التواتر في نقله بطبقاته على الكهف، فتضطر النفس له العلم المحسوسات أو الحواس الخمس، خلاص. واحد يقول النهارده الأنف آلة للشم، حد هيقول حاجة غير كده؟ يمكن، الله أعلم، ليه؟ ها؟ اللمس ده، النار حارقة، عرفتها منين؟ اللمس، هل هروح أحط وشي فيها عشان أجرب؟ ولا أحط ابني؟ أحط إيدي عشان ألمس؟ الحواس الخمس تضطر النفس للتصديق به، فقالوا علم يقيني، علم ضروري، ما عدا هذه العلوم يسمى علوم مكتسبة. كل علم يحصل بالدراسة، بالتحصيل، بالاستقصاء بالاستقراء بكذا بكذا بكذا يسمى علم مكتسب، يدخل فيه العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية. تمام كده؟ علم أصول الفقه يسمى علم إيه؟ علم الاعتقاد. ويعني بشو الشيخ؟ قسم النص. بعضهم ضروري وبعضهم مكتسب. علم الاعتقاد قلت هو علم يقتدر به الدفاع عما يجوز أو يستحيل في حق الله عز وجل وفي حق الرسل الكرام وفي حق الملائكة والقضاء والقدر. إذا ده مكتسب ولا ضروري؟ ده مكتسب. علم الاعتقاد مكتسب. علم الاعتقاد أما العقيدة اللي عندي وعندك ده ضروري. فرق بالاثنين. وساعتها لو تفتكر أنا قلت كلمة، قلت حبيبنا لما تروحوا بلادكم كده وتيجي تعلموا علم الاعتقاد، ما تعلمش علم الاعتقاد على سبيل ان اللي قدامك ما عندوش عقيده. ده غلط. ده انك تعالى انصح اعتقاد الناس، يا عم الناس كلها مسلمين الحمد لله. ده غلط. خلاص؟ ولذلك الامام الغزالي في الاحياء يقول، هو الوحيد اللي كتب هذا الكلام في المقدمه، مقدمه تكتب بماء الذهب يعني. من يكون في حقه العقيده اصلا او فرعا؟ ازاي؟ يقول لك من يتعلم علم الاعتقاد. كيف يتعلم علم الاعتقاد؟ بأي آلية يتعلم علم الاعتقاد؟ لأن علم الاعتقاد أي حد يتعلمه، خلاص مش حاجة. عشان كده ما سمعتش حد من كتب السلف قديما قرأ الاعتقاد على فلان، قرأ الاعتقاد على فلان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يتساوى فيه العالم والمتعلم، كلهم مسلمين. أما بدعة إن أنا أصح اعتقاد الناس هذا خطأ. خلاص أنا بنتقي من طلبة العلم اللي هم طلبة البارعين في الجدال والكلام، من يتعلم علم الاعتقاد عشان يقول لي يدافع به عما يجوز ويستحيل إلى باقي تعريف علم العقيدة. فعلم العقيدة علم مكتسب. طب العقيدة نفسها اللي تحتفى عليها تضرر. طلب الاثنين. عشان كده قلت علم العقيدة علم الفطرة اللي يقول عليها ابن القيم في كتاب شفاء العليم، يستدل بالأطفال الصغار. لما تسأل عيل صغير أين الله؟ سألك في السماء؟ قال هذا دليل الفطرة، يسموه العلماء يسموه دليل الفطرة. هذه اللي بتكلم عليها ده، ده الاعتقاد كده بيطلع على كده. خلاص؟ لكن البني آدم اللي هو كان ربنا كرمه بدين وألحد بعد كده، ده اللي تعايش دافع بقى وتتكلم معاه، ده ما بتصححوش اعتقاده. لا، أنت بتدافع عن العقيدة السليمة وتجيبه مرة تانية لدائرة الإسلام. في فرق كبير بين الاثنين. فعلم العقيدة غير العقيدة. ماشي يا مشايخ؟ نعم. وذلك كتب بعض مشايخنا في أسماء علم العقيدة، أي يسمى بعلم الكلام، يسمى بعلم الأسماء والصفات، يسمى بعلم الفقه الأكبر كما قال أبو حنيفة. كل واحد نظر لشيء معين يحقق التعريف بتاعه سماه لي تسمية معينة، وكلها تسميات صحيحة ذكرها صاحب السفريني في سفرينياته في المقدمة كده، ويسمى كده ويسمى كده بسبع أسماء. ماشي يا مشايخ؟ لو تكلمنا عن العلم في ضده الجهل، ضده قال الجهل، والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. بعض الناس تقول عشان العلم علمان فالجهل جهلان. لا، دي حاجة ودي حاجة تانية. الجهل البسيط عدم إدراك الشيء على حقيقته، الجهل المركب إدراك الشيء على خلافه، فدخل ضمنا بدلالة ضمنية فيه أنه لم يدرك أصل الشيء على أصله. إيه ده؟ تقولي تليفون، هذا هاتف. يبقى أنت جهلت كينونة القلم، ده رقم واحد. ولما تصورته تصورته على علم هاتف، فعندك نوعين من الجهل. قالوا جهل مركب، جهل على جهل. خلاص؟ طيب، في حاجة تكلم عليها الإمام بالسهو والغفلة. صح كده ولا؟ ها؟ السهو قال الذهول عن المعلوم، والغفلة هي ترادفات. الوفن الاشتراك، خلاص هي مترادفات. طب ايه صورة السهو والغفلة بالجهل؟ حقن اللي مراجع بالحتة دي، ها برضو المرة دي انا اللي براجع. ما الصلة بين السهو والغفلة وبين الجهل؟ ها، من يجهل الأمر يسهو عنه ويغفله، وإلا لو لم يكن ساهل أو غافل عنه لكان عالما به. فلما تقول لي إيه الصلة بين الاثنين، أقول لك السهو والغفلة نتيجة لإيه؟ للجهل. يبقى ده نتيجة للجهل. تمام؟ والله الحسب أنا قلت حسب الشباب، بنكون الشباب عايزين يفتحوا خلاص افتحوا، هم خايفين عشان يعيوا. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، الله يكرمك، حياك الله منور، الله يكرمك. ماشي يا مشايخ؟ هذا الإمام يريد أن ينبهنا إلى أن هناك من الذين يستنبطون الأحكام يسهون عن بعض الدلالات المعينة لخروج الأحكام، ده معناه أنك تعذر الرأي الآخر، ده من أدب الأهل العلم، عشان ما تجيش تفرض أن أنت على صواب دايما والرأي الثاني خطأ، زي ما بنسمع أخطأ أبو حنيفة، أخطأ الشافعي، أخطأ مالك، أخطأ أحمد، يا أخي على رسلك، الكلام مش كده. ماشي يا مشايخ؟ طيب، هنقف عند النهاية عند دي. المرة الجاية هنأخذ الحسن والقبيح أو الحسن والقبح إن شاء الله. يعني المرة اللي فاتت بلغونا نحن ما خدناش الشرط، وقفنا عند الثاني وهو الشرط، صح كده؟ هذه الجزئية تدرس عند أئمتنا سلفا من باب المخصصات، يعني ذكر فيها في المقدمة اللي تكلمنا فيها قبل ما ننتهي. هل الشرط يخصص أو يخصص صح التعبير ولا لا؟ الغاية، الصفة، البعض يسموها مفهومات، وبرضه هينزل نفس المنزل نفس المنزلة، هل المفهومات تخصص ولا تخصص؟ قبل ما نتكلم في هذه الجزئية الإمام بيعرفنا، بيعرفك إيه هو الشرط؟ قال وهما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. ما ي... ها بحاجة سبحان الله ليه صفحة ما رأس معك صفحتان ها وصل جبتوها مشايخ ولا جبتوها خلاص؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا من عدم لذاته. الشرط أسلوبه معروف في اللغة العربية وله أدوات، إن فعلت كذا فأنت كذا، إن ذكرت ها نجحت. عندنا مسائل كثيرة جدا في الفقه في بني أشارة، مسائل الطلاق المعلق على الشرط، إن خرجت من الدار فأنت طالق، هذا أسلوب يتحقق فيه الشرط حكم ودي حاجة تانية. خلاص، الأسلوب في اللغة العربية له مبنى معين بأدوات معينة، إذا وجدت حكم على هذا الأسلوب بنسميه أسلوب شرط، أسلوب شرط. طيب اللي مين يهمنا هنا أسلوب الشرط ولا ما ينبني على أسلوب الشرط؟ عشان كده الإمام عرف هذا التعريف، هذا التعريف يسمى بالمآل، تعريف بالمآل، مش هيدخل لك في أدوات الشرط إن ومن وإذا، لا دي تركيبات تدرس فين؟ في النحو، علم النحو. لكن هنا بيديك الحاصة، احنا قلنا اللغة العربية تركيب واستعمال، استعمال التركيبات دي اللي جت في علم النحو تستعمل إما للبيان عند البلاغيين أو لاستصدار الأحكام عند الأصوليين والفقهاء. عشان كده هنا بيعرف لي بيقول هو ما يلزم من عدمه العدم، اذا ما فيش شرط ما فيش مشروع، خلاص، ولا يلزم من وجوده وجود. ليه لا يلزم من وجوده وجود؟ ان خرجت من الدار فانت طالب، قالوا كده، وهذا تعريف بالاتفاق بين الجمهور بين الاحناف. المفروض لو حققته على شرطية علماء النحو لو خرجت يتحقق المشروع، هذا معنى أسلوب الشرط. طب ليه هنا محق... قال لي لا يلزم من وجود الوجود، يعني معناه إذا خرجت من الدار لا يتحقق على خروجها المشروط وهو حكم الطلاق. ليه؟ وده كلام الذين رفضوا الطلاق المعلق على شرط ابن رشد مثلا في بداية المجتهد، يقول لك والطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. ده متفق عليه، واتفقوا على وقوع الطلاق السني واختلفوا على وقوع الطلاق البدعي، وله صور، وذكر من ضمن الصور الطلاق المعلق على شرط. الخلاف ده اللي رفض الطلاق المعلق على شرط قال ما احنا متفقين في الأصول ان هو لا يلزم من وجوده وجود المشروط. لما نيجي نحقق التعريف ده نقول يلزم ليه؟ ما احنا ما زلنا على الشرط ان هو لا يلزم من وجوده وجوده، يلزم من عدمه العدم. خلاص هي ما خرجتش اصلا، يبقى مش هنشوف المشروط بشكله ايه. طب لو خرجت المشكله في، لو خرجت مش هيبقى قعدت، المشكله في خروجها مش في ايه، مش في جلوسها. ماشي يا مشايخ؟ ليه؟ البعض علل بان المشروط يترتب على امر غيبي والغيب لا يملكه الا الله عز وجل، فان اوقعته ها تحكمت انت في غيب لا حكم لك فيه. قالوا حكم، لكن العله هذا استمسكوا بايه؟ بهذا التعريف المتفق عليه، لا يلزم من وجودها الوجود. قالوا ولا عدم لذاته. يعني ولا عدم لذاته؟ حتى اسلوب الشرط الموجود رغم انه لا يلزم من وجوده الوجود لا يلزم العدمية فيه. ما انا ما حققتش المشروط الموجود فيه لما وجد الشرط، يعني لما طلعت بره الدار قلت لها ما تبقيش طالق، الزوج قال ايه؟ ان خرجت فانت طالق، اصبح المشروط اللي هو ايه؟ الطلاق. والشرط فين؟ في الخروج. طب هي خرجت وما وقعناش المشروط، هل يلزم منا عدميه في اسلوب الشرط؟ لا موجود. طب نصرفه لايه؟ قال للتهديد. للتهديد. ثاني جزئيتي ولا عدم لذاته، طالما ان قال ولا يلزم من وجوده الوجود، هل معنى ذلك ان اسلوب الشرط منعدم؟ لا موجود. ليه؟ لان النحويين قالوا بان اسلوب الشرط يتكون من كذا وكذا وكذا وكذا، وهذه التكوينات موجوده. يبقى لو جيت قلت ان هو معدوم اسلوبيه الشرط فيه انا غلطان، لان تحققت كل تراكيب الشرط الموجوده فيه. طيب هتصرفها ازاي؟ انت قلت لا يلزم من وجوده الوجود، هتعللها بايه؟ ها؟ قال بالتهديد ويهدد. عشان كده بعض الفقهاء قالوا يلزم في هذا الطريق الغير صريح، الطلاق الغير صريح، ان تسال فيه نية مين؟ نية الزوج، نية المطلق. مفهوم يا مشايخ؟ دي اللي احنا بنسميها علم الاحكام، ده خلاف العالم. لما تيجي تختلف كده مع حد خلاف عالم، مش تقول يا عم انت قلت يقع، انا اقول لك لا يقع، انت صححت انا ضعفت، انا مفك المجلس وخلاص. نقول لا ما بقاش كده، انت جبت منين؟ قلت لا يقع ليه؟ قلت له عشان هذا اسلوب شرط، واسلوب الشرط لا يلزم من وجود الوجود بالاتفاق. طيب هل عدمت اسلوبيه الشرط؟ تقول لا ما عدمتهاش. طب هتصرفها لايه؟ لان انت متفق برضه كده ولا عدم لذاته، هو موجود معايا، هتصرفها لايه؟ انا كنت بهددها للتهديد وليس للطلاق. في حين ان السؤال هنا في النوايا في خلاف، لان الطلاق الاصلي في الراجح انه معاملات، والمعاملات الاصلي فيها الشفاء. مش هروح اشتري اقول له اديني 1000 جنيه، لا انا عايز اشتري القلم بكام؟ بجنيه، خد الجنيه هات القلم. مش هروح اشتري كوبايه بنيت، مش هروح اشتري كتاب بنيت. المعاملات الاصل فيها الشفاء، العقود. خلاص فالطلاق كذلك لا يسال فيها عن نيته. انت النهارده رحت اشتريت حاجه ومشيت، تقول لي والله انا ما كانش قصدي اني اشتريها، اقول لك العقد تم وانتهى، ولا اعتبار للنيه. هم اعتبروا للنيه فقسمونا بقى في الفقه بعد كده، طلاق صريح وطلاق غير صريح. طب ليه غير صريح؟ لان ما فيهوش لفظ الطلاق السني، انت طالق. طب هي الحل في ايه؟ يسال فيه عن النيه. عرفت جت من فين التقسيمات؟ نعم ماشي يا مشايخ، وصلت؟ نعم. طيب كده لو يعني هو للتحديد، وهو لو نوى لوقوع يقع، لا يقع عند القائلين بوقوع، عند الجمهور عشان تبقى منصف. الجمهور يقولون بطلاق، بطلاق الشرط المعلق، بطلاق المعلق على شرط، اذا وقع الشرط يقع المشروط. خلص الجمهور يقول ذلك، لكن الراجح في اخر، قد يكون عندي، قد يكون عند فلان، عند علان، لا عند الذين يوقعون الطلاق المعلق على شرط يعتبرون هذا كلام، وعند المخالفين لا، لان اصل القاعده اصوليا عندها مهدومه. اصلها هدومه. طب انت ليه ما سالتوش يا مولانا عن نيته؟ احنا لا اسال عن نيته لان دي معاملات، مفيش حد بيطلق بالنيه ولا يتزوج بالنيه ولا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر ولا يكري ولا ولا ولا. المعاملات ما فيهاش نوايا. ماشي يا مشايخ؟ الشيخ طلب مصري يقول على النيه يكون فيما يحتمل. السؤال عن النية بس فيما يحتمل في ماذا؟ فيما يحتمل يعني هو قال عبادة تحتمل أنه أراد الطلاق أو أراد الطلاق، ولكن هذا يوقع فين؟ شيخنا يقول السؤال عن النية يكون في واقع الاحتمال. السؤال عن النية يكون في واقع الاحتمال. إن كان هذا كلام صحيح، إن كان هذا كلام صحيح، هل يحتمل الإنسان أن يعقد عقدا بنيته؟ هل أقدر أقول هنا احتمال يكون عقد أو احتمال يكون غير عقد؟ لا، أنا عندي يا عقد يا ما عقدش. المعاملات شيء وغير المعاملات شيء آخر. خلاص؟ عندي باب كامل في الأصول ما يدخل به الاحتمال يسقط عنه الاستدلال. ليه أغلب احتمال عن احتمال؟ قال له سؤاله يسأل هو عنه. طب يسأل هو عنه هرجع تاني نفس النقطة الدائرة، هل يعقد العقد بنيته؟ هقعد في العقد كده متربع كده وأبو العروس قاعد جنبي والمأذون شغال ونشاور لبعض نشاور لبعض وامشي في الدوس ينفع؟ ونيتنا كل ان احنا قاعدين فين؟ تعال صح كده؟ هل يعتبر فيها نية؟ لا. العقود تعقد بثلاثة امور بالاتفاق، اما مشافهة او كتابة او اشارة. ثلاثة، المكاتبة العقد بالمشافهة معروف، بالمكاتبة اقرأ العقد شكله ازاي وقع عليه، والإشارة يتلو أحد القاعدين أو الجالسين الكلام تدود فلان يا عم الأخرس يعمل لي كده عقد العقد. ها الأخرس ما بيكلمش، إذا أشار تم العقد لازم يعمل لي فعلة تؤيد العقد، لأن العقود لابد أن تكون ملحوظة مش منوية، يعني هي في محل القلب. لأن الظاهر والله أعلم معرفش، أنا معرفهاش. أما سؤالي له انت اصل دي ولا دي؟ التلاعب حياتك فيها كتير، انا غضبان انا مش غضبان، احنا في الطريق بنسمع كلام ما شاء الله يعني يكتب فيه سيناريو موضوع كبير جدا. يا دكتور مثلا الرجل طلق زوجته مرتين، المره الثالثه طلقه بشرط فقال لو انت خرجت من البيت فانت طالق، فخرج فبعد ذلك زوجي نجم، هل يمكن ان يتراجع من الطلاق؟ لا، هو لا يتراجع، طالما تلفظ هو باللفظ. الطلاق اما تنفيذ لشروط بخلاف الزواج. الزواج سهل وميسور لاجتماع الاسر، والطلاق فيه شروط لعدم فرقه الاسر. فاذا كان الراجل توفر فيه شروط الطلاق بنسبة المراه، انت ماذا قلت يا حاج؟ قال كذا علي الطلاق او اعمل كذا او شوف هيقع ولا مش هيقع. بعدين في نكته فقهيه موجوده في كتب الفقه الكبار، ان الخلاف الدائر في الطلاق المعلق بالشرط او الصور موجوده دي في الاول والثاني، الطلقه الاولى والطلقه الثانيه. اما الطلقه الثالثه بينزلون فيها الى راي من قال بعدم وقوع حفاظا للاسره. يعني الطلقه الثالثه ما فيها خلاف. خلاص الطلقه اللي فيها خلاف انت اللي فيها بينونه صغرى ممكن ترجعها. خلاص؟ الا اذا اراد القاضي ان يوقع الطلاق فيوقع الطلاق. لو طلق انسان زوجته في حيض الاخ بدعي لا يقع عند البعض، عند مأذون وقع الطلاق، لان القاعده تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف، والمأذون سمي مأذونا لانه اذن له من الحاكم بتوثيق العقد فهو محل وكيل عنه. فاذا وقع العقد على حيضها اعتبر طالق، تعتبر طلقه. خلاص؟ فقضيه الطلاقه دي واسعه تبقى فيها كلام كثير. فطالما الثالثه دي فبدعيه خلاص هنقوله تلفيقا. تلفيق الفقه ينزل من مذهب المفتي الى مذهب اخر معتمد موجود بدلالته ودليله. خلاص؟ حفاظا على الاسره. وده مكتوب ايه النهارده في دور الافتاء كتير يعني. ماشي يا مشايخ؟ وهو كالاستثناء اتصالا واولى بالعود على الكل على الاصح، ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. لما اجي اقول لك اكرم طلبه العلم وساعدهم تمام؟ وأحسن إلى الغرباء منهم، كم جملة؟ ثلاث جمل. طيب الأسلوب هنا أسلوب إيه؟ يفيد إيه؟ اسلوب الامر يفيد ايه؟ احنا خدنا 27 لفظ للامر بافاده اخرى، واحد بس الامر اللي يفيد تكليف. ده امر يفيد ايه؟ الوجوب الا اذا وجد القرينه. انا حكم تكليف احسن الغرباء، ده انا بامر مش الله سبحانه وتعالى، التكليف من المكلف مش من لنا، فده مش امر تكليفي. قالوا امر يفيد ايه؟ استحباب. ما برضه حكم مولانا ها في ثناياها ضمنيا شرطيه احسن الى الغرباء، يبقى الاحسان سيكون لمن؟ الغريب. الغريب بس. فشرط القائل ان الاحسان يكون لمن؟ فقال مفهوما فيه شرطيه من دون، وفيه استثناء لمن؟ لغير الغرباء وساعدهم. تمام. وجاء قال لي برضه كده واحسن الى كذا، واحسن الى من هو محسن منهم، يعني في الغريب في محسن وفي الغريب في مسيء، يبقى شرط الشرط مرتين. لما تبقى الجمل متعاقبه بهذه الصوره وفيها مفهوم اخر يؤدي الى معنى اخر، هل المفهوم ده ياتي على كل الجمل الموجوده ولا على اول جمله؟ الاحسان النهارده واحسن الى الغرباء او اكرم طلبه العلم وساعدهم واحسن الغرباء منهم. الاكرام والاحسان على من؟ على الغرباء. ها اختلف الفقهاء. انا مش اكرم طلبه العلم وساعدهم خلاص، واحسن للغرباء منهم، يبقى الاحسان مشروط لحد، مشروط للغرباء. ده بنسميه مشروط بصفه، المفهوم بتاعه صفه هنا للغرباء يقول الاحسان، والاكرام للجميع. للجميع للجميع، لان الجمله اذا بدات حصرت. حصلت ايه؟ اذا بدات فعل الامر بالاول فكل من ياتي تحته يكون مامور، الا اذا خص، فكانه استثنى الغرباء بالاحسان من الاكرام من الطلبه. في طلبه مصريين وطلبه افارقه وطلبه من اسيا وطلبه من اوروبا، فالغريب اللي هو بيستحل البلد ده هيدخل في دايات الاحسان. يبقى الاستثناء فين؟ في الاحسان بس فقط. خلاص اصبح الاستثناء في الجزئيه دي فقط، اما شرطيه الاكرام كل الجميع. خلاص عشان كده قال لي والاستثناء اتصالا واولى بالعبد بالعود على الكل على الاصح، ويجوز لاخراج الاكثر به وفاقا. ماشي يا مشايخ؟ الصفه كالاستثناء في العود ولو تقدمت، اما المتوسطه فالمختار اختصاصها بمن وليته. يقول لك اكرم طلبة العلم المجتهدين. الاكرام جاء على طلبة العلم. خلاص استثنى مين؟ بصفة الاجتهاد. بصفة الاجتهاد. فأصبح المجتهد هنا خرج من دائرة ها؟ دائرة ايه؟ دائرة غير المجتهد. أصبح الكلام بيكون عن الإكرام، من سيكرم؟ كل طلبة العلم؟ نعم. يبقى المجتهد فقط، يبقى الصفة تدل على موصوفها فينزل عليها الحكم استثناء. الرابع الغاية كالاستثناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي، مثل حتى يعطوا الجزية. طبعا احنا عندنا ناس كثيره جدا قاتل المشركين قاتل المشركين قاتل المشركين. تخيل النهارده مش موجوده لفظ حتى يعطوا الجزيه، كان ايه اللي هيظل تحت الامر موجود؟ القتال. القتال. فكان الغايه نوع من الاستثناء تكون بحروف الغايه حتى، لان حتى تفيد النتيجه النهائيه. خلاص؟ يعني هيفضل الامر سجال بيننا وبينهم حتى يعطوا، هذا معناه. فلو ان الامر وارد بدون غايه بدون هدف سيظل الاصل بقاء مكان على مكان، فاصبح الغايه هنا مخصصه كالاستثناء، تخصص الامر العام قاتلوا قاتلوا قاتلوا. طب لغايه امتى؟ على طول حتى يعطوا الجزيه. فالغاية هنا كالاستثناء في العود تعود على من؟ على من يدخلون تحت مبنى الدليل. من هم هنا في المثبت اللي ضربوا؟ المشركين. لا مشايخ، المشركين. هو يعود على من؟ طب عندك مشرك يدفع الجزية ومشرك لا يدفع الجزية، أيهما يصير عليه فعل القتال وأيهما يخرج عن فعل القتال؟ عشان كده بقول لي إيه؟ كالاستثناء في العود والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي. تأتي إيه؟ الغاية. شايف ما الجزية متعد الجزية ولا مولانا؟ لو كده يبقى مثال الشيء بس تعالى تخبرش الدنيا الله. أما مثل حتى مطلع الفجر، احنا قلنا سلام حتى مطلع الفجر، هل في هنا غاية؟ غاية، لا تفريد تخصيص؟ لا. ليه لا تفريد تخصيص؟ يعني هذه مش زي الاستثناء. ليه؟ لأن العموم في المستثنى والمستثنى منه واحد اللي هي سلام. طول الليلة سلام، لكان قبل الفجر سلام ولا الغاية الموجودة سلام، ولكن هي تفيد الامتداد فخرجت عن الاستثناء. طب ايه اللي بيحدد الكلام ده؟ يقول لي هنا غاية تفيد الاستثناء وغاية لا تفيد الاستثناء. ايه اللي يحددها؟ ايه اللي يحددها؟ السياق. السياق سلام هي حتى مطلع الفجر، أصبحت غاية موجودة في انتهاء السلام وليس في تخصيص السلام. دي تختلف عن حتى يعطوا الجزية، ينتهي ما كان قبلها. فإذا انتهى ما كان قبل حرف الغاية فادت الاستثناء، وإذا لم ينتهي ما كان حرف الغاية قبل حرف الغاية تفيد الدوام، يعني لا تفيد الاستثناء. ماشي يا مشايخ؟ عشان كده قال لي أما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم دوام السلام الموجود من أولها إلى آخرها. وكذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. من إلى، هذا أسلوب من أساليب الحصر، والحصر إن كان له مبدأ وله منتهى فيفيد الغاية. معايا؟ كان قلنا بكده، ها؟ يفيد الغاية. طالما هي مبدأ، ذهبت من البيت إلى المدرسة، يبقى فعل الذهاب ده ليه مبدأ وليه منتهى. خلاص؟ إيه الغاية اللي فيها؟ ها؟ الذهاب غايته فين؟ المدرسة. المدرسة موجودة. طب هل يدخل هذا زي مثل حتى يعطوا الجزية ولا حتى مطلع الفجر؟ حتى مطلع الفجر. حتى مطلع الفجر. ليه؟ قلت لك فرق اللي هيجي قبل حرف الغاية. لو جه قبل حرف الغاية غير اللي جه بعده مش مكمل ليه؟ يبقى ده غاية تفيد الاستثناء. أما لو جه مكمل ما فيهاش الخاصية دي يبقى لا تفيد الاستثناء. أنا كده كده ذاهب من البيت للمدرسة، مش حسيتنا أروح مكان وهقطع الجزء وجزء، لا، فكده مكمل. خلاص؟ عشان كده قال لي وكذا قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر. من إلى، من كذا إلى كذا. فالفعل تامة والنقطة تامة. خلاص تامة، يبقى السياق حددها لي إن هي ليست كالاستثناء. معنى كليست كالاستثناء أنا مش مخصصة، ما تخصصليش اللي جاي بعد الغاية لما كان قبل الغاية. يعني لم يخرجه. لم يخرجه. ماشي يا مشايخ؟ الخامس بدل البعض من الكل. ولم يذكره الأكثر أو الأكثرون وصوبهم الشيخ الإمام. آخر شيء من هذه التراتيب بدل البعض من الكل. يقول لك أكرم الطلاب المجتهدين منهم، أكرم الناس العلماء منهم. ها؟ بدل ولا مش بدل؟ بدل مش بدل؟ في تخصيص واستثناء ولا مش تخصيص واستثناء؟ من ايه من ايه؟ ايه؟ من ايه؟ العلماء من الناس والمجتهدين من غير المجتهدين في الطلاب. خلاص؟ السياق جابها منين؟ العلماء منهم، المجتهدين منهم، خلاص. طب لو لفظة منهم مش موجودين تحتمل وتحتمل، هضطر اجيب شاهد او متابع تاني قوي لسياق الجملة ده عشان نادر شوية او غير متعارف عليه بكثرة عند اللغويين في الاصل، استعماله كتير جدا غفلت عنه كتير من كتب الرسول مش جايباه. لكن في الكتب اللي جمع منهم شيخنا كتابه الجمع ده كان البعض جابه عشان كده أورده، وقال وغفل ولم يذكره الأكثرون بدل البعض من الكل، لأن لابد أن يدل في السياق جملة أو شيء أو حرف يدل على أنه مستثنى جزء من جزء، ده الشرط اللي فيه عشان أقول ده فعلا يحقق فيه بدل البعض من الكل، خلاص. قال وثوابهم الشيخ الإمام ينطبق على رأي الآية دي ينطبق فيها بدل بعض من الكل، وأنا ترى اللغة العربية ها شفنا ينفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ينفع دي ما فيهاش ليه في واو هنا الآية في الواو لخبطت في الموضوع خاص. هل تختلف عن قوله مثلا أعجبني زيد علمه ها بس اختلفت ما اختلفتش؟ ممكن يكون بدل البعض من الكل، بعض ما عند زيد من كله. زيد ممكن يكون كريم، ممكن يكون شجاع، ممكن يكون مقدام، ممكن يكون عالم، ممكن يكون كذا. ايه اللي عجبك انت الكل دي؟ كل الصفات الحميدة اللي فيه الاعجاب بينزل على ايه؟ على علمه. اعجبني زيد علمه فقط، يعني ده متصل بصفات كتير انا اختصيت دي. قالوا بدل بعض اللي هو العلم من كل الصفات الحميدة اللي عند زيد اللي اشتملها زي تمام صحيح. احفظ المتن ثلثاه بدل البعض من الكل، جاب الثلث من الثلثين واخرج الثلثين. يعني انت لو جيت امتحان في ثلث المتن اجت خلاص سيكون الاختبار في كذا. هذا معنى نفس الجملة اللي جابها الشيخ، احفظ المتن ثلثاه، يبقى خاص الحفظ لايه؟ للثلث فقط. ماشي يا مشايخ؟ طيب للأشر؟ نعم هنوع فلاختين عشان أخونا الدكتور تعملين في العقيدة صحيح؟ نعم تعملين في دروس عقيدة موجودة ما شاء الله ها؟ لعلم عقيدة بقى ولا علم فطري؟ طبعا هنوع فينا عشان المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن القسم الثاني المنفصل. ماشي يا مشايخ؟ عشان بصلوا بس من أخرش أخونا الدكتور برا المرة فاتت لسه جيت قاعد بره احنا اخرناه كتير فمعلش تكون يعني ان شاء الله نكمل المره الجايه القسم الثاني المنفصل وناخد جزء برضه من اللي فات. يا ريت احنا عايزين المراجعه تبقى اخف من كده عشان احنا خلينا وجه وجه ماشيين وجه وجه زي اخواننا بتوع القران بالظبط يعني بالتوصيل ماشي يا مشايخ. فيا ريت لو ربنا كرم كده يعني يا ريت المراجعه التكرار بيعلم الشطار. احنا متفقين على كده ما بعدش حاجه ثانيه. خلي بالك الثاني زي ما هو هو زي ما هو ما بيتغيرش. ماشي يا مشايخ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.